القدرة أن نجد هذا الماء ينزل من فوق، فمعنى ذلك أن بحارا عظيمة تطوف بالأرض بين السماء والأرض. نعم، وقد قال الله تعالى في آية أخرى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. سبحان الله، جبال بين السماء والأرض من البرد ينطلق منها هذه الأجزاء حتى ينزل على الأرض، ولا شاء الله تعالى لأنزل الجبل جميعا على الأرض. نعم، قلنا فيها أيضا دليل على الرحمة حيث كان نزوله من العلو لأجل يشمل المرتفع والمنخفض. وفيها أيضا دليل على الرحمة أن هذا الماء لنا فيه فائدة عظيمة، إن بات ما ينبت منه، والثاني خزنه في الأرض، خزنه في الأرض، وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه بعده وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى في آية أخرى: فسلكه ينابيع في الأرض. وقال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ففيه إذن مادة حياة الإنسان في طعامه وفي شرابه. ومن فوائد الآية ومن فوائد الآية أيضا إثبات الأسباب، إثبات الأسباب بقوله: أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا. من ناخذ إثبات الأسباب؟ من فاء السببية، فأنبتنا. نعم، وإثبات الأسباب من حكمة الله عز وجل، فالمنكر للأسباب طاعن في حكمة الله لا شك، لأن الله حكيم جل وعلا، كل شيء عنده بسبب، كل شيء عنده بسبب لتقوم الأشياء وتمشي على نظام. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل على تصنيف هذا النبات، مع أن أرضه واحدة وماءه واحد، من قوله: من كل زوج، أي من كل صنف. ترى هذه الشجرة كبيرة وهذه صغيرة، هذه خضراء وهذه بنية، هذه زهرتها بيضة وهذه صفراء وهذه لبلون آخر، ألوان مختلفة، مع أن الماء واحد والأرض واحدة. وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا النابت، أن هذا النابت فيه منفعتان لنا، وهما النظر إليه والبهجة والسرور به. ولهذا إذا وقف الإنسان على روضة معشبة وتكفأ الرياح أزهارها يجد سرورا وأنثى. ثانيا، ما يحصل من هذا النبات من المنافع لنا ولبهائمنا. قال الله تعالى: ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم، ونقل هذا إن شاء الله. نعم، إذا قال خلق السماوات أن السماوات أجران مكسوفة، أن ومن أنكرها أنكر أن هذا مكسوف فهو مكذب للقرآن، والمكذب للقرآن يكون كافرا. وهذه مسألة خطيرة، لأن الآن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ما يقولون بأن هناك أجران سماوية، يقولون أن أفلاك ومجرات ونجوم وأشبه ذلك، ولا يقولون بالسماء. والذي يصدقهم في ذلك مكذب للقرآن فيكون كافرا به والعياذ بالله. قال الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. استدلال من هذه الآية الكريمة، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لقوله: هذا خلق الله، يعني مخلوقه، وهم يقرون بأنه خلق الله، فإذا أقروا به لزمهم

اتصاف الله تعالى بالصفة المركبة من الوصفين وهما الغنى والحمد، فليس كل غني يحمد وليس كل محمود غنيا. أما الله عز وجل فقد صنع في حقه الغنى مع الحمد، وذلك لكمال جوده وكرمه سبحانه وتعالى. يا يعني كل من أعطى الله حكمه عليه أن أكثر المال يتصر على لقمان. إيه منك الله على لقمان بالحكم غير، يعني كل حكيم على منه أكثر لما يأخذ. ممكن يأخذ من قوله أن يشكر لله لما أمره بالشكر إذا كان الحكمة، يمكن يقال يؤخذ منها أن كل من الله عليه حكمة فعليه أن يشكر الله أكثر من غيره. نعم مدح الحكمة وأنها من نعم الله، ذكرناها منة الله على لقمان بالحكمة، هذا معناه أنها نعمة. أما مدحها فنعم صراحة فيها أنها حكمة من أفضل ما يعطى الإنسان. ومن فوائد الآية ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه. نعم. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. من فوائد هذه الآية الكريمة ملاطفة المخاطب باستدعاء قبوله لما يوجه إليه بقوله يا بني يا بني، إن هذا من باب الملاطفة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية هذه النصيحة لأنها صدرت من ابن من أب مشفق إلى ابنه، فإذن هي من أهم ما يكون من الوصايا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الشرك بالله لقوله تعالى يا بني لا تشرك بالله. طيب تحريم الشرك هل يكفي هذا التعبير أن أقول تحريم الشرك؟ لا، وأنا أظن بعدين نقول نعم يكفي، لأن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. قد يقول قائل إذا سمعني أقول إن الشرك حرام، فما يكفي يقول بس حرام ويكفي لأن الله قال هذا، لكنه هو أشد المحرمات إثما وظلما. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب توحيد الله عز وجل، لأن النهي عن الشرك مشقر وجوب التوحيد وجوب التوحيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشرك ظلم عظيم لقوله إن الشرك لظلم عظيم. ومن فوائدها أنه ينبغي قرن الأحكام بعللها للفوائد التي سبق. من أين يؤخذ؟ قوله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. موعظة الابن. ها؟ موعظة الابن. إن الشرك لظلم عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أهم ما ينبغي العناية به التركيز على التوحيد وعدم الشرك، لأن ذكر لا تشرك بالله فبدأ به قبل كل شيء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا يدعو إلى الإسلام يأمره أول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد، لأنها هي الأصل. إذا لم يكن عند الإنسان توحيد فمن يعبد؟ لا بد أن يركز على التوحيد، ولكن لكل مقام مقال. إذا كنا في بلد يكثر فيها الشرك فإنه ينبغي أن يكون كلامنا في التوحيد أكثر. إذا كنا في بلد بالعكس لكن عندهم مخالفات في أمور أخرى ينبغي أن نركز عليها أكثر، وذلك مأخوذ من طريقة القرآن. ففي مكة كان التركيز على التوحيد في آيات القرآن أكثر، وفي المدينة كان التركيز على المعاملات وفروع العبادات أكثر. فلكل مقام مقال. ولذلك قد يعترض بعض الناس ويقول لماذا لا تفسرون كلام في التوحيد في المملكة السعودية مثلا ولا سيما في نفسه؟ نقول إن كلام في التوحيد لا شك أنه مهم وأنه أهم الأشياء، لكن إذا كنا في قوم قد وحدوا ولله الحمد وعرفوا الأمر وهم بعيدون عن الشرك وإنما يخالفون في أمور أخرى دون الشرك، فنحن نركز على ما فيه هذه المخالفة، على أنه لو طرأ ما يهدم التوحيد يجب أن نركز عليه، كما يوجد في الآونة الأخيرة من ظهور بعض الأشياء الشركية والبدعية من هذه الكتيبات الصغار التي فيها أذكار وأوراد كلها كذب أو غالبها كذب، فيجب أن يركز عليه. ذلك أيضا وجد تمائم تعلق، تمائم من النحاس يقال إنها تنفع من الروماتيزم، هذه أيضا نوع من الشرك. وكذلك أيضا ما وجد من قضية الدبلة وما يتعلق بها، يكون الرجل يكتب اسمه على خاتم امرأته وهي تكتب اسمها على خاتم زوجه، ويعتقدون أن هذا يوجب المحبة والاقتران كأنه رباط، هذا أيضا من الشرك وهو من التولة. إذا اترأت مثل هذه الأمور يجب أن تحارب وأن يركز عليها وأن يكثر القول فيها حتى لا تنتشر. فالمهم أنه في كل مقام أنه لكل مقام مقال كما قيل. وقوله ويستفاد من هذه الآية الكريمة توجيه المواعظ من الآباء إلى أبنائه، وأن هذا من الحكمة. قول لقوله ويقال لكم يبنيه وهو يعرف. ومن فوائدها أنه ينبغي إنسان موجه أن يقرن توجيهه بالموعظة، لقوله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. فهل يكفي مثلا أن تقول الإنسان هذا حرام هذا واجب، أو ينظر في حال الشخص؟ نعم ينظر في حال الشخص. من الناس من يكفي أن تقول له إنه حرام أو واجب ويمتثل، نعم. ومن الناس من لا يكفي أن تقول هذا حرام وواجب حتى تقرن ذلك له بموعظة، فتقول اتق الله اخشى الله مثلا، كيف تصر على هذا وهو مقصود الله ورسوله وما أشبه ذلك. فالمهم أنه بكل مقام مقال. وكذلك أيضا تذكر ما ورد فيه من الوعيد بالقرآن والسنة، كما لو فرض أنك توجه نصيحة إلى رجل مغمور بالمعاملة في الربا، هذا ما يكفي أن يكون الربا حرام لأنه عارف ما أحد يشكي عليه أن يربح حرام، لكن يحتاج إلى موعظة تلين قلبه الحق وتحوزه من الباطل. ثم قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن. من فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بمعاملة والديه، ولهذا أوصى بها سبحانه وتعالى وصية. ومن فوائدها أنه سبحانه أرحم بالوالدين من أولاده، قوله لأن الله أوصى الأولاد بالوالدين، إذن فهو أرحم بالوالدين من الأولاد، كما قلنا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، إن في الآية دليلا على أن الله أرحم بالولد من والديه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظم حقوق الوالدين، ولهذا جعل الله تعالى وصية، والوصية كما سبق التفسير هي أن يوحد إلى شخص بأمر هام، فهذا على عظم حقوق الوالدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن يذكر للمخاطب ما يحمله على امتثال ما وجه إليه، بقوله تعالى حملته أمه وهن على وهن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي

الشيطانية ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل. نفس الشيطانية. نعم ما يجوز ولا بالتأويل. بل يفسر ويقول أنا ما ضربت في شيء. أنا ما ضربت. أي شيء أنت من أمور الدنيا فأنا مستأذن له. أنا ما ضربت. هل إن شئت فمثل ما قلت إن شئت فقولي وإن شئت فلا تقل. وقد يكون التأويل هذا لأنه على الكفر. نعم في مثال يحدد لك نعم فلن انه لا يجوز ان يساعد ان يقول ولا متأولا نعم لو خاف على نفسه هو وهذا فرق بين ان يخاف على نفسه غيره او نفسه لو خاف على نفسه هو ان يقتل فله ان يقول ذلك متأولا فقوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان على انه اي المثل الاخير ما يجوز فيما إذا كان فيه نصرة للإسلام فإنه إذا كان في ثبوته نصرة للإسلام وفي موافقته ظاهرا خذلان للإسلام حرم عليه ذلك لأنه حينئذ يدخل في باب الجهاد مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله دعي إلى القول بخلق القرآن ودعي غيره أيضا إلى القول بخلق القرآن فمن العلماء من تأول وأجاب ظاهرا بما يدعى إليه ومنهم من أصر فقتل ومنهم من أصر فحماه الله من القتل كالإمام أحمد الإمام أحمد ما أجابه ولا بالتأويل لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد فلو قال إن القرآن مخلوق ولا بالتأويل ماذا يقول العامة؟ يقول المخلوق وتنطلي هذه البدعة على عموم المسلمين قرأ رحمه الله أنه لا يجوز أن يتأول في هذا الحال بما في ذلك من قرآن الحق وإثبات الباطل نعم نشوف فقال مر عليه بباب التفيد ثلاثة إلى هذا مر عليه بباب التفيد قلنا أن الحديث ضعيف وأنه على تفهيم صحته يكون هذا الرجل قد قرب مطمئنا بدينه في الكفر قد شرح بكل كفر خائف من القتل لأن قتل صاحب القتل أي من حال لكن هنا خاف من القتل هل إنه فعله دفاعا ولا فعله مطمئنا أنا كفر لخير والله في هذه الحال نقول هذا الرجل الأول اللي قرب من سؤال الأحمر عن الأول لأن الأول لما قرب يظهر أنه قرب مشرحا تدور الكفر وهذا ما ينفع لأنه لو أكره الإنسان ويجب أن يكون إكراهه أن ينوي بالفعل أو بالقول تفعل إكراهه فريد من أن ذهب أما إذا قال إذا فعل شرحا في صدره ثم أكره وشرح من مثلا شادة وحازمة إن شرح صدره في هذا الشيء وش القرينة اللي يكون من الحديث العامل بشرح صدره نعم ما هي القرينة ليش الحمل بموافقة الآية إحنا جوابا على هذا أن نقال أن هذا الحديث أولا ضعيف ما يصل والثاني على تقدير صحته يحمل على ما وافق الآية الكريم ما يمكن إذا ثبت عن رسول ما يمكن أن يكون مخالف للقرآن ما مانع قال الله سبيله ما مانع قال ما عندي شيء أقرب قال أقرب له ذلك تقرب ذلك على طول قرب ذلك أنا إنه إن شرح بكل سرقة نعم ما قال ما نقرب لباب أو أجبره أو قال المهم إنه شرح بكل صدق لما أكره على هذا نعم لكن إذا صح الحديث عن رسول الله معناه أنه يتبعك على الاعتبار مثل ما قطعنا من الدماء المستدفع نعتبر به لا لا ما هو علشان هذا علشان ان الامم السابقه هي قصرت لنا قصه ما هو معنى انه اسمعوها ولا تعتبروها معناها ما له اعتبار لكن الحديث كما قلنا لا يفيد في شرع التوحيد حديث ضعيف ولا وإن جاهدت على نفسك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما ما معنى قوله جاهدت ثم هذا التعقيم لما ذكر سبحانه وتعالى أنهما إذا أمروا بالشرك لا يطيعهما وأن الواجب عليه اتباع سبيل من أمر الله، قال ثم أو بعد هذه المحاولات منهما بأن تشرك بالله وبعد أن تطيع فالمرجع إلى الله. وقوله إلي مرجعكم جملة اسمية خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر، إلي لا إلى غير، مرجعكم يعني مردكم كما قال الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول فأنبئكم بمعنى أخبركم بما كنتم تعملون، والإنباء هذا يستلزم المجازاة، وقد لا يكون هناك مجازاة، ولهذا دائما يعبر الله عز وجل بالإنباء أي الإخبار لأنه قد يجازي وقد لا يجازي، لأنه يخرج عليه المؤمن ويخبره بذنوبه ويقرره بها، ثم بعد ذلك يقول سترها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون أي بالذي كنتم تعملون، وهو شامل في كل ما يعمله الإنسان من صغير وكبير دون ما لم يعمله، فلو هم بالشيء فلم يعمله فإنه لا يجاز عليه، لكن قد يثاب عليه، قد يثاب عليه إذا كان معصية تركها من أجل الله عز وجل فإنه يثاب على هذا الترك. قال فأجازيكم عليه، وجملة الوصية وما بعدها اعتراف. قال مالك أجازيكم عليه كأنه جعل من لازم الإنباء المجازاة، ولكن يقول لكم ليس لازم، ولهذا عبر الله عز وجل بالإنباء ليكون الأمر جائزا أو دائرا بين أن يجاز عليه وبين أن لا يجاز عليه. وقول وجملة الوصية وما بعدها اعتراف، الوصية مبتدأ من قوله ووصينا الإنسان بوالديه، اعتراض من قول الله عز وجل وليس ذلك من قول لقمان لابنه، يعني الذي وصى بوالدين إحسان ووجه الإحسان هو الله عز وجل، وإنما جاءت هذه الوصية بعد ذكر الشرك لأن حقوق الوالدين يرد بعد حق الله سبحانه وتعالى. وفي هذه وفي الوصية أيضا جملة اعتراضية، في نفس الوصية أيضا جملة اعتراضية، كما هي قوله حملت أمه وهن على وهن وفصاله في عامين، لأن قوله أن اشكر هو المقابل، وأن اشكر لي ولي ولي. نعم، فيكون عندنا الآن يكون عندنا كم اعتراض؟ أنا أبي عبد الله الذي أتاه النوم دخل مع مسجد، لكنه مسجد ما هو واجب طيب. إذن نقول في هذا الوصية اعتراضية بين كلامي لقمان بالله، وقول حماتهم وهم عليهم اعتراض أيضا بين فعل الوصية والمنصابين. نعم، ثم قال الله عز وجل أيضا على وصايا لقمان يا بني إنها أي الخصبة السيئة إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قوله إنها أي الخصبة السيئة فيه قصور، لأن الصواب المراد إنها أي الخصبة السيئة أو الحسنة، كل شيء من حسن أو سيء إن تكن مثقال حبة من خردل، مثقال أي وزن، وسمي ذلك أو سمي ذلك مثقالا لأنه يعتبر بثقله، فإن الشيء يوزن ليعلم ثقله من صدقه. وقول حبة من خردل هذه خطوة معروفة صغيرة، فتكون في صخرة، صخرة في أي مكان، في أي مكان من الأرض، لأننا لا نعرف الصخور إلا في الأرض، لكن الذين خرجوا إلى القمر جاءوا لنا منهم بالصخور، فلا ندري هل هذا صحيح أو ليس بصحيح. نعم، على كل حال في صخرة المعروف أن السقوط الأرض، وقولك ستكون في صخرة، هل يمكن أن يكون حبة من خردل في صخرة؟ يمكن؟ لا. أو هذا على سبيل المبالغة؟ يمكن. يمكن؟ لأن هي يطلع أحيانا من الصخور. هنا من هذا العشب تجد في شقوق، شقوق فيها تراب. طيب. على كل حال إما أن تكون على سبيل المبالغة، أو يكون مثلا في هذه الصخرة شيء من هذا الجنس، هذا قد يحدث الخردل يعتبر فيها، أو يقال إن المراد أن حبة الخردل قد تكون في شخص من هذه الصخرة. نعم، وأنا شاهدت في الغرم، الغرم يخرج في قبيبات فغز أنهرة خرب مخطومة تماما، إذا فتحتها وجدت فيها ذات، وجدت فيها ذات. نعم، ثبت سجد على بطنه والمخصومة وفي نفس الغصن، يعني ما تجد فيها فتح، يعني مخلوق منها هذا الشيء. هذا حقها الرمح. الرمح أيضا؟ إيه، أجرد هذا اللي يعطيها. إيه؟ غار الفراغ. إيه إيه؟ يطلع من الرمح. نعم، تكون في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني أو في أعلى السماوات أو أنزلها، أو في الأرض في أعلاها أو أنزلها. نعم، أو السماوات الرب، أي في أخفى مكان من ذلك، يأتي بها الله، يأتي. وش الأول حاليا؟ لأنها جواب الشرط في قوله إن تقو، فإن إن شرطية تقو فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. إن تقو إن تقو كلام عن جزم السكون على النون المحذوفة للتخفيف. وقوله يأتي جواب الشرط مجزوم بإن وعن جزمه حرف الياء وتتقل لهم عليه. أي لا نفس الواحد النون حتى إن تكن هذا أصلا. قال يأتي بها الله فيحاسب عليه، هذا من أخطر ما يكون. ومع ذلك قال يأتي بها الله ولم يقل يعلمه الله، يعلمها الله، لأنه من لازم الإتيان بها العلم بها، العلم بها يأتي الإتيان أبلغ، يأتي بها ويزاد عليها. إن الله لطيف باستفراجها خبير بمكانها. المؤلف دائما يخصص العموم بمصدر السياق، والمعروف عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ. فهنا قال إن الله لطيف خبير، جعل اللطف هنا بالاستخراج والخبرة بمكان، واتصور أنها أعم من ذلك، فإن اللطيف من أسماء الله. قال ابن القيم وهو اللطيف بعبده ولعبده، الله تعالى لطيف بعبده ولطيف لعبده. واللطف في أوصافه نوعان، اللطف الأول إدراك أسرار الأمور وخفايا الأمور، والثاني اللطف عند مواقع الإحسان اللي هو الإحسان إلى العبد، يلطف له بمعنى يقدر له من الإحسان ودفع السوء ما لا يعلم به، فيكون لطيف يتعدى بالباء ويتعدى باللام، فإن تعدى بالباء فهو بمعنى العلم، العلم بالخفايا بخفايا الأمور، وإن تعدى باللام لطيف له فهو بمعنى الإحسان بجلب المكروب ودفع المكروب أو المكروب. قال الله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء، هل يقال من؟ يوسف. إن ربي لطيف لما يشاء، يعني ومن لطفه أن يسر الاجتماع بكم بعد الفراق، إنه هو العليم الحكيم. فالحاصل أن اللطيف من أسمائه تعالى وله معنيان حسب ما يتعدى به، يتعدى بالله لطيف لما يشاء فمعناه الإحسان، وإن تعدى بالباء فمعناه العلم بالخفايا، فهو بكمال علمه لطيف كل شيء يعلم به. فيه معنى ثالث لكن ننظر هل ينطبق على أوصاف الله ولا لا، الذي هو الرقيق عند الناس يسمى الكرى اللطيف، يعني رقيق حسن الخلق. وعندي أن هذا داخل في قولنا إن ربي لطيف لما يشاء، يعني جاد بالله مستمناه الإحسان، لأن الإحسان أخف أيضا من حسن الخلق، أخف لأنه يتضمن الإنعام على من لطف له. وأما قوله خبير، فالخبير هو العليم بدواطن الأمور، وهو مع اللطيف كالمؤكد له. وسمى العلم بدواطن الأمور خبرة، مأخوذ من الكبار يعني الأرض الرخوة التي تزرع فيها البذور وتدهس فيها، فهو خبير سبحانه وتعالى عالم بدواطن الأمور. طيب، ومنها هذه الحبة التي من خردل تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. نعم، يأتي بمعنى أنها لا تفوت ولا ولا ولا, ولا نعم ولا تهرب منه، لا بد أن يأتي بها ويحافظ عليها أو يأتي بها ليظهر قدرته عليها. المعنى إذا كانت حية ولا المعنى يقول إن كانت حبة، إن تكون الصالح حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فإنها يأتي بها من العمل، من العمل اللي في مثال هذا الشيء. نعم. ثم قال عز وجل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه أربعة أوامر. يا بني أقم الصلاة، شوف الأول نواحي، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، نهي. ثم تحذير بقوله إن تكون مثقال حبة من خردل، ثم بعد ذلك أمر يا بني أقم الصلاة. ولهذا يقال التحذية قبل التحذية. نعم، يعني من أجل الشوائب ثم أتي بالمكملات. فقوله هنا يا بني أقم الصلاة أمر بإقامة الصلاة، ومعنى إقامتها أن يأتي بالإنسان تامة في أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها. وقول الصلاة شامل للمفروضات والنواقض. وأمر بالمعروف، أمر بالمعروف، أين مفعول الأمر؟ محذوف التقدير الناس أو غيره. وأمر غيرك بالمعروف أي بالقول المعروف والفعل المعروف. والمعروف ما أمر به الشرع، هذا المعروف، لأن ما أمر به الشرع قد أقره الشرع وأقره الكتاب السليم. فالمعروف إذن كل ما أمر به شرع. هذا يا حمد، هذا طيب، المعروف كل ما أمر به الشرع. نعم، فهو يتعلق بحق الله أو بحق العباد. وقوله وانهى عن المنكر، المنكر كل ما انكره الشرع اي نهى عنه، سواء يتعلق بحق الله او بحقوق العباد. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو واجب عيني او على الكفايه؟ واجب على الكفايه، كقوله تعالى وتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، اذا جعلنا من للتبعيد. نعم، أما إن جعلنا ما إن من لبيان الجنس والمعنى ولتكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنه يكون فرض عين، ولكن الصواب أنه فرض كفاية، لأن المقصود به إصلاح الغير. فإذا حصل إصلاح الغير بغيرك، نعم، حصل المقصود. أما إذا المقصود فإنه يجب أن تأمر. فإذا وجدنا من الناس تهاون في هذا الأمر وتكاسلا صار فرضا عليه. أما إذا رأينا أن الناس قد استقاموا على هذا وصاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإنه يكون في حقنا، نعم، فرض كفاية، فرض كفاية. وقوله وانهى عن المنكر حتى والديك، حتى الوالدين تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، بل إن حق الوالدين أعظم من حق غيرهم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحسان للمأمور ومنهي وليس إجزاء فيه. فإذا كان كذلك فأحق من تحسن إليه والدك. نعم الأمر بمعروف أنه يعني هل هو الموعظة ولا كل واحد يعني أرض أنت لا وحنا لفرنا فيما سبق أن المراد الثلاث بيان ودعوة وأمر ونهي وتغيير. البيان والدعوة واجبان على كل أحد كل أحد يجب عليه يبين. نعم إذا دعت الحادث إلى البيان أو سئل عن العلم وكل واحد عليه أن يبلغ إذا اختلفت حال ذلك. وأما الأمر فهو أخص من الدعوة لأن الأمر أن توجه أمرا إلى شخص معين هو أن تبين أن تقوم الناس وتقول هذا حلال وهذا حرام هذا يعتبر موعظة. وأما التغيير فأن تغير يده تأخذ هذا الموت تكتبه مثلا نعم أو تقول بلسانك إذا عدت عن الفعل تغير باللسان إما برفع الأمر إلى من يستطيع التغيير وإما بالانتهاك والتوبيخ والزجر حتى يحصل الأكبر. فإن لم تستطع هذا ولا هذا فيكون التغيير في القلب وهو الكراهة والبغضة. وهذا في الحقيقة ما يحصل التغيير المطلق يعني بمعنى أن المنكر لو تركه بقلبك لازم لكن هذا أدنى درجات التغيير. ولهذا قال سؤالي على السبب ومبارك هذا عمل الله. طيب يا أخي أنت الأول مرة أقول لك على الأحوال لا تبقى لمن؟ في بعض الحالات يكون نظر المغرب أنها إنسى محرم لا ما يكون محرم لذلك يعني إذا كان فيه مثلا شيء إذا كان إذا نهينا عن المنكر فبيستخدمه أن يأمر غيره وهذا شرط في كل واحد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الشروط أيضا أن لا يخشى ضررا محققا فإن خشى الضرر بماله أو بدنه لم يزن فإن خشى الأذية لزمه لله إن خشي الأذية لازمه لأنه لابد من أذية لكن أذية ما فيها ضرر. ولهذا قال واصبر على ما أصابك اصبر على ما أصابك هذا قوضي أخذين كأنه يقول له إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا بد أن يحصل لك أذية فاصبر على هذا. وهذا هو الواقع فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا يؤذيه المأمور ومن إما بالقول وإما السخرية وربما تصل الحال إلى أنه يرميه بالحجارة أحيانا وربما تصل الحال إلى أنه يخرب سيارته أو يكسر بابه أو ما أشبه ذلك. لكن الأخير هذا ضرر بالمال ولكن لا بد أن يكون الأمر محققا. أما إذا كان وهما عن ضرر فليس بشيء. أين ما هذا لأنه قد يغضب وقد يغضب وقال إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك المشار إليه ما سبق من الأمور الأربعة أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال أي إن ذلك من عزم الأمور أي معزوماتها التي يعزم فيها لوجوده يعزم عليها لوجودها الأمور بمعنى الشروط والأحوال. والعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي معلوماتها التي يعزم عليها لأنها واجبة. شهادات على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. من فوائد الآية تحريم طاعة الوالدين إذا أمرا بالشرك لقوله فلا تطعهما. ويقاس على ذلك كل معصية أمرا بها فإنهما لا يطاعان لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن فوائد الآية الكريمة أن فسوق الوالدين وكفرهما لا يسقط حقهما من البر. من أين تؤخذ؟ من قوله وصاحبهما في الدنيا معروف فإنه أمر بمصاحبتهما معروفا مع أنهما كافرين ويأمران بالكفر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اتباع سبيل المؤمنين لقوله واتبع سبيل من أناب إليه، ويؤيده قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم مرجعهم إلى الله لقوله ثم إلي مرجعكم. ومن فوائدها أن الحكم بين الخلق إلى الله لقوله إلي مرجعكم، فإن تقديم الخبر يدل على الحصر. ومنها إحاطة الله تعالى بكل شيء علما لقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون، فإن الإنباء بما نعمل لا يكون إلا عن علم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله لقوله فأنبئكم، والإنباء الإخبار. ومن فوائدها أيضا تحذير الإنسان من الأعمال السيئة، فإن قوله فأنبئكم يثير التحذير حتى لا نقع في أمر حرمه الله عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بلوغ الغاية في البلاغة في القرآن الكريم لقوله فأنبئكم ولم يقل فأجازيكم، وذلك أنه قد ينبأ الإنسان من القيامة بما عمل ثم يغفر له ثم يغفر له، فذكر الله الإنباء لأنه مؤكد. أما المجازاة فإن الله تعالى قد يغفر عن المذي بذنوبه. وهل يؤخذ من الآية الكريمة وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله؟ وجوب طاعتهم من أين؟ إذا لكنها عن طاعتهم، إنها عن طاعتهم بالشرك. أي فلا نهى عن الطاعة، ما نهى عن الطاعة. إذا من أين نعرف أنها واجب؟ السؤال أنا صاحب من في الدنيا معروف، أي أو صاحب من في الدنيا معروف. من الأصل الكلام على أنه يؤخذ من الآية الكريمة. وعلى كل حال إذا أمر بغير المعصية فالآية سكتت عن ذلك، حرمت الطاعة في المعصية وسكتت عما عدا ذلك. لكن قد يقال إن قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا يدل على وجوب طاعتهما في غير المعصية، لأن لا شك أن مصاحبتهما المعروف امتثال أمرهما، امتثال أمرهما. وعلى هذا فقد يستدل بقوله في عموم قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا على وجوب طاعتهما في غير المعصية. ولكنه سبق لنا أثناء التفسير أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فيه، أما ما فيه ضرر عليه فلا يجب عليه الطاعة. ولهذا لما ذكر أهل العلم أن للأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء قالوا بشرط أن لا يضر الولد، فإن ضر الولد فإنه ليس له أن يتملك، بل قالوا بشرط أن لا يضره وأن لا تتعلق به حاجته، فإن تعلقت به حاجته فليس له أن يتملكه. لا أي حاجته الخاصة، بمعنى إنه مثلا ما يجد غيره، ولا مثلا حاجة كشبه يحتاجه، لكن مثلا إماء يحتاجه يشرب ذلك، لكن سرية يحتاجها ما نقول للأب أن تتملك، إن هذا يفوت على الابن حاجته واستمتاعه بها. نعم عارف الناس اللي يطاعوا الذين هي واجبة، نعم. من الله على الشيء حتى يخرج المعصية حلقة الطاعة من أصل، إذا من غير الآية، من غير الآية المسؤول من أدلة أخرى وبالطاعة. أبينا هاي الآية وبين قوله تعالى قال إبراهيم قد كانت مثل في إبراهيم وقال لقومه من أبراهيم نعم كل هذه ما فيه منافع، لأن ليس معنى مصاحبته بالمعروف أن تبدي له المحبة والولاية، بل أن تبغض ما هم عليه من الكفر والشرك وتبغضهم على هذه الصفة الرياء، ولكن تعطيه ما يجب لهم. نعم بشاشة لهم من المعروف إذا أرفع يمثل إيه، بس هذا مو سببه الدين، هو ليس سببه الدين انفراد عن دينه، فهذا أمر تقتضيه الطبيعة، والعداوة والبغضاء في القلب والكفر، لأن عداوة ضد الولاية. نعم نعم نعم نعم ما يمنع هذا، ما يمنع الطرم الأطلاق، ولكن ما نؤذيهم بمعنى أننا نرصهم مثل الجدار وما أشبه ذلك، ما يعني. ثم يقال أيضا نقول لكل مقام مقال، فمثلا إذا كان الوالدان أو يتبجحان بالكفر ويفتخران به فلنا أن نعلن هذه البراءة والعداوة والبغضاء، وإذا كان ساكتين مسلمين فنحن لا نتعرض لهما، لكن نتبرع على صفة العموم مما هم عليه من الدين. والمؤمن الله يقول صاحبهما في الدنيا، أما فيما يتعلق بالدين فلا تصاحبهما معروفا أبدا، فيما يتعلق بالدين يجب أن تفرهما وتبتعد عنهما وتعاديهما. ثم قال تعالى في بقايا وصية الإسلام يا لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن مثقالها إلى آخره. في هذه الوصية فائدة، وهي تحذير الإبن من المخالفة بقوله يأتي بها الله فلا تخفى عليه ولا تفوته. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل وتمام قدرته. من أين نأخذ العموم؟ من أنه يقول فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، والذي يكون بابا على الأرض وليس في الصحرات من باب أول، فيستفاد منه عموم علم الله وإحاطته وتمام قدرته أيضا، وذلك بالإتيان بها يأتي بها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، إن الله لطيف خبير، وإثبات ما تضمناه من الصفة. ومن فوائدها أن السماوات متعددة لقوله أو في السماوات، وعددها معروف وهو سبع، وأما الأرض فلم تذكر مجموعة في القرآن، كل ما في القرآن من ذكر الأرض فإنه بالإفراد، ولكن الله تعالى أشار إلى أنها جمع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن قوله مثلهن يراد المثلية في العدد، إذ أن المثلية في الكيفية مستحيلة، فلازم أن تكون مثلية في العدد فقط. ثم قال تعالى من بقية وصايا الرحمن يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للآباء أن يوصوا أبناءهم بهذه الخصال الأربع. يعني عدل بمعنى معذور أي موجب، والأمور الشؤون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للأب أن يقرن موعظته لابنه بالترغيب والترهيب، فإن قوله إن ذلك من عدم الأمور تأكيد وحث على الابن أن يقوم بهذه الوصايا الأربع. نعم هذا هذا صار من ما الحاضر أو كذا بالله، وده هذا طلائع الوقت الإسلامي. طيب تمام. طلبت هذا. نعم. طلبت هذا. هذه أخذناها من قبل. من قبل أخذناها من كل الوصايا هذه يا بنية يا بنية يؤخذ منها تلطف الإنسان بمخاطبة ابنه لا سيما في مقام الموعظة. فيتفرع على هذا أيضا بيان سوء معاملة بعض الآباء إذا أراد أن يعظ ابنه آمله بالعنف والشدة، وهذا خطأ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي بالرزق ما لا يعطي أهل العنف. وأنت إذا آمنت بهذا الشيء فإنك سوف تتعامل بالرزق، لأن الرسول أخبر بأن الله يعطي بالرزق ما لا يعطي أهل العنف. فإذا كان يحصل لك مقصودك بالعنف فإن حصوله بالرزق من باب أولى. وعلى هذا فينبغي الرزق في الأمور، لا سيما في مقام الواقع لهؤلاء الأبناء الذين لا يحيطون علما بما هم عليه. أما المعاند وكسب الثواب له حال أخرى، لكن كلامنا في مقام الدعوة وفي مقام التوجيه والإرشاد فإنه ينبغي التلطف وعدم الملعون. نعم مثل الأخ كلها كلها حتى على أبنائه. نعم هنا اختلف عن تركيب القرآن في النص بالسرعة وفي الجهل مو جانب مو جانب وليس بجانب. فإذا اثنان جبار عن الصلاة عن الصلاة تعدى من نسان وقوتا حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة وقوم إلى القرآن إنه مو جانب. ثم قال تعالى: ولا تصعر هذه في الرسل الآن الجديد، ولا تصعر هذه معطوفة على قوله أقم الصلاة، فإذا من وصايا لقمان من وصايا لقمان البيت. ولا تصعر، وفي قراءة ولا تصاعر حتى الناس. يقول المؤلف: لا تمد وجهك عنهم تكبرا. التصعير هو الإمالة، ومنه الصعر في الوجه وهو المياس، بحيث تكون عنق متوية تميل إما يمينا وإما شمالا. وقول خدك أي وجهك، فهو من إطلاق البعض وإرادة الكل. وقول المؤلف تكبرا، نعم هذا محط النهي أن يفعل ذلك على سبيل التكبر. أما لو فعله على سبيل الإعراض عما لا يجوز النظر إليه، كما لو قال لكم امرأة فصد وأعرض، فإنه لا يدخل في الآية. ولهذا قال: ولا تصعر خدك للناس. وأما إذا صعرت وجهي أو خدي بأجل أن لا أرى إلى شيء محرم، فإنه لا يدخل بهذه الآية. وقول: لا تصعر خدك للناس، اللام هنا هل هي للاختصاص على أصلها أو أنها بمعنى عنه؟ لا تصعر خدك للناس أي عنهم، فتمله تكبرا. وقوله للناس عام يشمل المؤمن والكافر، ولكن الكافر لا يعامل كما يعامل المؤمن في هذه الأمور. وقد يقال إن شرعنا ورد بخلافه، وأن الكافر يصعر له الخد ويعرض عنه. وقد يقال إن الكافر إذا جاءك مقبلا فأقبل عليه، فإن هذا من باب التعريف عن الإسلام. وأما إذا أعرض فأعرض. ولا تمشي في الأرض مرحا، قال ولا تمشي على مجزوم بحد اليأس، في الأرض أي على الأرض، مرحا قال المؤلف أي خيلاء. المرح بمعنى البطر والأشر، وخيلاء من ذلك، فلا تكون متدخرا في نفسك متعارضا في نفسك، ولكن امشي مشية المتدلل الخاضع لله عز وجل غير المتعلي على عباد الله. وقوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم ذكر هنا: لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. فالأول في معاملة الناس، لا تصعر خدك للناس، والثاني في هيئته بنفسه أن لا يمشي في الأرض مرحا، وإنما يمشي كما يمشي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال متدخل في مشي فخور على الناس. مختال أي فاعل للخيرة، وفخور أي مفتخر بنفسه. والفرق بينهما أن الاختيار يقوم بالنفس والفخر يقوم بالقلب. فهذا الرجل عنده فيلاء في نفسه واختيار على عباد الله، وعنده فخر بلسانه يفخر بنفسه ويقول أنا فلان ابن فلان وينفرح نفسه. ولكن هذا كما سيأتي في صلاة الفوائد ما لم يكن في الحرب، فإن كان في الحرب فلا بأس أن يفخر الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب. ورأى بعض أصحابه يمشي مشية متبخر فقال إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. في باب الحرب يجوز الإنسان أن يفتخر ويجوز أن يتعاظم في نفسه لأنه أمام أعداء الله الذين ينبغي إذلالهم. واقصد في مشيك توسط فيه بين الدبيب والإسراع وعليك السكينة. واقصد في مشيك واغضب وعليك السكينة والوقار. واغضب اخفض من صوتك إن أنكر الأصوات أقبحها لصوت الحميد أوله زفير وآخره شهيد. نعم اقصد في مشيك. القصد معناه الوسط في الأمور، الوسط في الأمور معناه أن الإنسان يكون وسطا في مشيه بين الذي يمشي مسرعا والذي يمشي متباطئا. والقصد في كل شيء هو الوسط، ولهذا ورد في الدعاء المشهور وأسألك القصد في الفقر والغنى. ما القصد؟ يعني التوسط في الأمور، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قوامه. وقوله وقت في نفسك توسط فيه بين الدبيب والإسراء وعليك السكينة والوقار، يعني لا تجب دبيبا يبقى تمشي ولا تكسر سرعة تخل بالمروءة، ولكن ليكن مشيك وسطا بين هذا وهذا دالا على القوة وعلى النشاط كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل في نفسه. واغضب من صوتك، من هذه التبعيد ما قال أغض صوتك بل قال منه، وذلك لأن الإنسان لا يحمد على رفع الصوت جدا ولا على خفضه جدا. والناس منهم من يكون عالي الصوت إذا قام يتكلم وإذا هو كأنما يتكلم على جماعة بعيدين، ومن الناس من يكون بالعكس يكلمه ربما لا تفهم منه إلا كلمة بعد كلمة. كل هذا ليس بجيد، ولهذا قال اغضب من صوتك ولم يقل اغضبه كله، فلا ينبغي هذا ولا هذا، بل يكون أيضا قصدا بين رفع الصوت والإخفاء. وقوله اغضب من صوتك المراد عند المخاطبة، نعم عند المخاطبة. ثم إن من هنا تثير التبعيض في الكيفية وكذلك في الكمية، في بعض الأحيان يكون الأفضل أن ترفع صوتك، أليس كذلك؟ افرض أنك تنادي قوما بعيدين مترامي الأطراف تريد أن تحثهم على كتاب أو ما أشبه ذلك، يجوز رفع الصوت ولا لا؟ يجوز. ولهذا العباس بن عبد المطلب في غزوة الخفيف لما انفرق الناس أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي، فقال بأعلى صوته يا أهل الشجرة يا أصحاب سورة البقرة يا أهل صوت. وهذا لا شك أنه تتغضب من الصوت لأن الله تعالى يقول اغضب من صوت، فصار الغضب من الصوت باعتبار الكميات وباعتبار الكيفية. كيف ذلك؟ مثلا إذا كنت تخاطب من إلى جانبك لا ترفع الصوت ولا تخفضه بحيث لا يسمع، هذا باعتبار الكيفية. باعتبار الكمية يعني أحيانا ربما تضطر إلى رفع الصوت، ولهذا قد أغض من صوتك يعني أحيانا، ففي بعض الأحيان تستدعي الحال أن ترفع صوتك بقدر ما تسمع. ثم علل سبحانه وتعالى أو يكون من كلام لقمان، ينقل إن أنكر يحتمل أن يكون من كلام لقمان لأنه الأصل، ويحتمل أن يكون من كلام الله ختم الله به الآية. وقول إن أنكر الأصوات تعليم بقوله وغضوب من صوته، إن أنكر الأصوات يعني أقبحها وأبشعها وليس أعلاها لكن أنكرها لأن في الحيوان من هو أعلى صوت من الثمار، لكن في القبح ليس فيه أقبح من صوت الحمير. وقوله أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين وهي إن واللام. ووجه ذلك ما ذكره المؤلف أن أوله زفير وآخره شهيق. نعم، كيف وش الفرق بين الزفير والشهيق؟ وش ماهو؟ نعم، الشهيق يكون باطن الطرف، والزفير يكون خارجا، يكون خارجا. ولهذا قال الله تعالى إذا ألقوا منها مكان ضيقا، نعم، إذا رأت المكين من مكان بعيد إنه لها تغيرا وزفيرا. نعم، كذلك الأسفل لهم فيها زفير وشيخ، هذا باعتبار السفير. وقال في آية أخرى إنه لها شفيقا وهي تفور. نعم، ذكر الله تعالى الاسم زفير وشهيق، كما أن لساكنيها أيضا زفيرا وشهيقا. نعم، قال إن أنكر أصوات صوت الحمير. انتهت الوصايا النافعة التي هي من الحكمة التي أتاها الله تعالى لقمان. ثم قال الله تعالى مقررا ما أنعم الله به على عباده: ألم تروا فاعلموا يا مخاطبين أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها، وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب، وأسبغ أوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة وهي حسن الصورة وتسوية الأعضاء وغير ذلك، وباطنة وهي المعرفة وغيرها. يقرر الله تعالى في هذه الآية ما أنعم الله به على العباد فيقول ألم تروا. وإنما قلت يقرر لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على لم أفادت التقرير، فينقلب الفعل المضارع إلى مؤول بماض مؤكد بقد. فمثل ألم تروا أي قد رأيت، ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك. طيب، إذن للتقرير لماذا؟ لأنه إذا دخلت همزة الاستفهام على لم أفادت التقرير، فينقلب الفعل المضارع بالمعنى إلى فعل ماض مؤكد بقد، ويكون معنى ألم تروا أي قد رأيتم. ولهذا في سورة ألم نشرح لك قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، بعده ووضعنا، فعطف فعلا ماضيا على ما سبق لأن ما قبله بمعنى فعل الماضي. وقول الله سخر لكم، سخر بمعنى ذلل، ذللها لكم أي لمصالحكم ومنافعكم. ما في السماوات يقول المؤلف من الشمس والقمر والنجوم، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا فإنه قد سخر لنا أيضا الرياح وهي بين السماء والأرض، وسخر لنا السحاب كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض وهو لنا، فهو عام في كل ما سخره الله تعالى لمصالحنا. وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب وغيرها وغيرها أيضا، حتى المعادن وغيرها سخرها الله لنا وذللها لنا. فهذه كل ما في الأرض مسخر مذلل، لكن بعضه مسخر بطبيعته وبعضه مسخر بواسطة، فالحديد والمعادن وما أشبهها مسخرة لكنها بواسطة، والدواب والأنهار والأشجار مسخرة بدون واسطة، يجد الإنسان مهيئة كاملة. وقوله وأسر فسره المؤلف بأمرين: بالسعة والإتمام، أي أوسع وأتم، ومنه إصباغ الوضوء على المكاره يعني إتمام الوضوء، فمعنى أصبغ يعني أوسع وأتم. أما أتم فمثاله ما ذكر إصباغ الوضوء على المكاره، وأما أوسع فمنه قوله تعالى أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات واسعة. نعم، ومنه أيضا قولهم ثوب سابق يعني وافر وافر في الاثناء غيره. فالمهم ان الاسراء يتناول شيئين، اثنان الشيء والثاني توسيعه. والنعم التي انعم الله بها علينا شامله للامرين، فهي واقعه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، وهي ايضا تامه ليس فيها نقص. كل ما يحتاجه الانسان في حياته بل وكل ما يحتاجه في دينه فان الله تعالى قد اتمه والحمد لله. وقوله ظاهره وباطنه، فسر المؤلف الظهور بانها الحسيه الظاهره، والباطنه هي المعرفه وغيرها. لا معرفه هي المعرفه وهو الظاهر. طيب النعم جعلها الله تعالى ظاهره وباطنه، ظاهره للعيان، وذكر المؤلف من امثلتها حسن الصوره واستقامه الخلق وما اشبه ذلك. والباطنه يقول هي المعرفه لانها في القلب غير معلوم. وهذا لا شك انه تفسير ناقص جدا، والظاهره اعم بك معروفه. نعم عندنا معروفه، لا المعرفه عنها ايوه مغرب المعروف المعرفه، معرفه في القلب يعني العلم. الصواب انها اعم من ذلك. فالنعم اما ظاهره لكل احد واما باطنه لا يعلمها الا الانسان، هذا واحد. واما ظاهره ايضا بحيث كل يعرف انها نعمه، وباطنه بحيث لا يرى انها نعمه الا من اثارها. يعني بعض الاشياء حين وجودها لا تظن انها نعمه، لكن اذا عرفت اثرها وجدت انها نعمه. ومنه قوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فان الانسان احيانا يصيبه ما يصيب من قضاء الله وقدره فلا يرى انه نعمه حتى يعرف اثاره فيما بعد. والمهم ان النعم والحمد لله ظاهره بينه العيان وعامه الشامله للخلق، وشيء باطن لا يعرفه الا من انعم الله به عليه. ايضا شيء ظاهر واضح انه نعمه، وشيء باطن لا يتبين انه نعمه الا فيما بعد. ولا تصح خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يستفاد من هذه الآية الكريمة دم هاتين الخصلتين، تطهير الخد للناس تكبرا وتعاظما، والمشي في الأرض مرحا. وهذا وقد دلت الآية الأخرى على أنهما من المحرمات كما في سورة الإسراء. نعم. ويستفاد منهما من هذه الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان عند محادثة غيره أن يكون مقبلا إليه بوجهه، لأن النهي عن تحرير الخد يدل على الأمر بضده، وهو أن يكون مقبلا إليه بوجهه. ويستفاد منها أنه ينبغي في المشي أن يكون كما قال الله عز وجل بعد ذلك اقصد في مشيك واغض من خوفك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله يحب من قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور. ووجه الدلالة أن نفي محبة الله لهؤلاء يدل على ثبوتها لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الاختيال والفخر، لأنه لأن الله نفى محبته له. وقد سبق الفرق بين الاختيال والفخر، الفخر بالقول والاختيال بالفعل. ثم قال تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يكون مشيه خفتا لا إسراعا مخلا ولا دبيبا متراطعا. الإسراع الذي فيه التهور والعجلة والطيش مذموم، والتراطع والدبيب أيضا مذموم. ويستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان في مشيه قصدا بين الإسراع والتراطع.